هنا والمستمعين. ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. أحسنت. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله زكاة المواشي، المقصود به الأنعام أو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر، اليوم نأخذ زكاة الغنم. يستفاد من كلام المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن أمورا، أولا أن أول نصاب الغنم يبدأ من كم؟ 40 من الغنم، وعليه فليس فيما دون هذا العدد شيء، ما عليه. طيب، فإذا بلغ 40 ففيه كم شاه، وقلنا أن زكاة البقر تبدأ من 30، وزكاة الإبل تبدأ من 50، وزكاة الخيل تبدأ ما شاء الله صحيحين. طيب، إذا بلغ الغنم 40، قال المصنف رحمه الله إلى 20 و100، إلى 20، تخيل من 40 إلى 20 و100، 120، ففيها شاة واحدة، كم وقصها؟ الوقص هو ما بين الفريضتين، يعني 121 يبتدي فرض فريضة جديدة، لكن كم الوقص؟ 80. أحسنت، 80. وعليه من عنده 100 شاة شاه واحد. طيب، فإذا بلغت 121، طيب 21 و100 ففيها شاتان، إلى كم؟ 40. إلى 200. إذن من 121 إلى 200 فيها شاتان. فإذا زاد على 200 واحدة ففيها 3 شياه، إلى كم؟ قال إلى 300. إذن من 201 إلى 300 كم فيها؟ ثم قال فما زاد ففي كل 100 شاة. إذن ما زاد على 300 ففي كل 100 كم في 350؟ 3، ما تغير. كم في 250؟ 250، 3 فيها. شو بالك؟ إذا تجاوز يعني 300 في، إذا تجاوز 300 ففي كل 100 شاة، وعليه هذا أكثر وقص. إذن من 201 من 399 3 شياه. طيب، إذن من 201 إلى 399 فيها 3 شياه. طيب، في 400 4 شياه، وهكذا. بعدين كل ما زاد فيها شاه. إذن فما زاد على 300 ففي كل 100 شاه. طيب، أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، قد سبق أنه لا زكاة في الأوقاص، وقلنا الأوقاص جمع إيش؟ وهو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين ما في زكاة، وإنما يتبع الفريضة التي قبله. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن ما ينتج من النصاب، أن ما ينتج من نصاب الغنم يتبع حول أصله، يتبع حول أصله. وهذا قد سبق التنبيه عليه في زكاة النقدين أو زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. فلو أن هذا عنده من الغنم ما بلغت النصاب وهو 40، وبعد 6 أشهر أنجبت هذه 40 أنجبت 40 أخرى، فحلت السنة وكم العدد عنده؟ 80. 40 منها بلغ النصاب، والأربعين الثانية لم يحل عليها الحول، صار لها 6 أشهر. هل تعد ضمن الأصل ولا ما تعد؟ تعد، لأنها نتاج، والنتاج يعتبر بأصله، النتاج يعتبر بأصله. كما أن الربح في عروض التجارة يضاف إلى أصله ويجمع بأصله. طيب، ولذلك المصنف رحمه الله نبه على جملة من هذه المسائل بعد أن انتهى من أنصبة هذه الأنعام، فقال رحمه الله: نعم، ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام، ويجمع الظأن والمعز في الزكاة، والجواميس والبقر والبخت والعراق. إذن هذه المسألة الأولى، أنه لا زكاة في الأوقاص، وهذا في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام ما يصدق على زكاة النقدين أو زكاة الذهب تقول له هذا وقص ما في شيء، ها؟ لا، هذا في بهيمة الأنعام. والأمر الثاني أن كما سبق معنا في زكاة الحبوب والثمار أنه يضاف كل جنس إلى بعضه، فيضاف أنواع التمور بعضها إلى بعض، مو يقول يفصل يقول لا هذا سكري ما بلغ النصاب وهذا عجوة، لا، بل يجمع كل جنس إلى بعضه البعض. وهكذا هنا، فيجمع كل جنس، يجمع الظأن إلى المعز في الزكاة. تعرفون الفرق بين المعز والظأن؟ والله هذا يبي لنا واحد متخصص، لأن أنا مو بذاك ال عبد الله عبد الرحمن. طيب، إذن إحنا حدنا نعرف النعيمي، وبعد النعيمي بالأصلي. إيه، عندنا الظأن وهذا اللي فيه الوبر غالبا الصوف، أما المعز غالبا يكون فيه القرون والشعر، شعر وقرون، هذا من حيث الجملة. وأما من حيث التفاصيل تحصل هذا من جنسه شيء السواكن إذا. طيب، أشياء حلوة. إياد محد معنا ولا كان هو بعد خبير؟ بس يجمعون، يجمع كل هذا كله يعتبر من الغنم، يعتبر من الغنم. وهكذا أيضا الجواميس والبقر يجمع بعضه إلى بعض. وكذلك أيضا البخت، البخت هي الإبل الضخمة، يقال كانت تسمى البخت الإبل الخراسانية من جهة خراسان أفغانستان، لأنها ضخمة وقصيرة، ضخمة وقصيرة تميل للقصر، ولها سنامان، ولها سنامان. حسن، ها، ما شاء الله عليك، هذا نعم، اي نعم، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، من هو هذا الحديث؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. حسن. والعراب إبل ولكنها من اسمها إبل إيش؟ هذيك إبل خراسانية وهذه إبل عربية. أيوة المعهودة اللي إحنا نعرفها وسنام واحد. طيب أما المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف نعم فما تعلق بالخلطة وشروطها. لو كان عندنا الآن أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن عندهم غنم في زريبة واحدة وها أبو عبد الرحمن عنده 20 أبو عبد الله عنده 20 أو أنا خلط. طيب اقرأ ما المسائل المتعلقة بالخلطة. وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول. فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كان عليه قبل ذلك. نعم أحسنت. إذن هذا نأخذ من هذه الجملة جملة من المسائل. المسألة الأولى أنه يجوز خلط إيش؟ أي نوع من أنواع البهائم الخلطة جائزة. ما الفائدة منها وما الثمرة؟ لا ليش تخلط غنمك مع غنم؟ أول شيء حتى تخفف الكلفة والمؤونة عليهما. طيب هذا أمر هما ما قصدون. والخلطة على نوعين خلطة أعيان وخلطة أوصاف. لما يخالط غنمي بغنمه أنا معين حقيني معينهم هذولا معينين حقيني وهذولا معينين حقيني. وأحيانا خلطة أوصاف ورثنا 40 غنمة من الوالد بدون أن نعين. أنا لي 20 منها وأنت لك 20 وهذه خلطة أوصاف ليست معينة ولكن من حيث الوصف. إذن هذا الأمر الأول أن هذا جواز الخلطة الأنعام بين مالكين. طيب كيف نتعامل معهم لما يأتي صاحب الزكاة؟ لمن هذه الغنم؟ قال لك ترى هذه مخلوطة هي خلطة حق اثنين. طيب كم لك؟ قال 20 إذن أنت ما عليك زكاة وأنت لك 20 ما عليك زكاة. طيب إذن فتؤخذ إذن لا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. فإن كان عند أخ غسان 20 والأخ أمجد عنده 40 إذن عليه الزكاة وتؤخذ من غنمه. طيب هم مخلوطين حتى لو مخلوطين وهذا من سماحة الشريعة أنه لا يجوز لا يجمع بين لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. الزكاة يعني الصدقة هنا يعني الزكاة. إذن لو كانت هذه 40 مخلوطة جميعا هم لهم جميعا قال لك اسمع الحين بيجي بيجبي الزكاة ليش ما نفرق بينهم؟ انت لك 20 ولي 20 مجرد انه يروح بعدين بنرجح. هذا نوع من التحايل من اجل ايش؟ عدم اخراج الزكاة. هذا لا يجوز. وكذلك العكس لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. يعني يقول أنا علي 40 وانت 40 الحين بيجي وبيشوفهم مخلوطين لمن هذه 80 قال 40 لك بياخذ عليك واحدة وعلي واحدة لكن خلنا نخلطهم زين بيصيرون كم؟ 50 و30 لا 40 80 وبياخذ كم؟ علينا كلنا. هذا أيضا لا يجوز هذا من التحايل. إذن لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا من الحيل ولا يجوز سلوكه. قد حذر الله تبارك وتعالى من سلوك هذا المسلك وبين أن هذا مسلك اليهود، فإن الله جل جلاله نهاهم عن الصيد يوم السبت فتحايلوا، وهذا طبع اليهود الحيل، وكانوا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، يقولون احنا ما نصيد. طيب، وهذا من الحيل. ومن أجمل ما كتب يا إخوة في هذا الباب في إبطال الحيل كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سماه إبطال الحيل، كتاب عظيم. طيب، إذن ومن المسائل أيضا المتعلقة بما ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة، وهي أن الزكاة تؤخذ من الخلطة بالسوية في القدر والسن والصنف. الزكاة تؤخذ من الخلطة بالسوية. لو كان عندنا 150 من الإبل مخلوطة من غنم بين شخصين، كم يأخذ؟ 150 من الغنم كم يأخذ؟ لا، حق الاثنين. مئة وخمسين احنا قلنا من الغنم. اي طيب، شاتين. طيب الآن هاتين الشاتين هم بالنص بالسوية، هم بالسوية، بياخذ شاتين يعني 70-70، بياخذ شاه من هنا وشاه من هنا. طيب، أو بياخذ كله من غنم أبو عبد الرحمن؟ لا، لذلك قال ويؤخذ منهما بالسوية. هذا عليه حصة، يؤخذ من حصتي، وهذا يؤخذ من حصتي، ويؤخذ بالقدر والسن والصنف، مو يأخذ من أحدهما وحدة سمينة ويأخذ من واحد من الآخر وحدة هزيلة، لا، يأخذ بالسوية من الجميع. إذن ها تبقى مسألة تتعلق بما الذي لا يؤخذ من البهيمة الأنعام. هناك أمور جاءت الشريعة بالتحذير من الأخذ من أخذها، وهذا للساعي الذي يسعى في أخذ الزكاة. نعم، ولا تؤخذ في الصدقة السفلة. نعم، وتعد على رب الغنم. نعم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخذ ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس، ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزاه إن شاء الله. إذن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الجملة ما لا يحل لمن يجبي الزكاة ويسعى في أخذها أن يأخذ جملة منها، وهي أولا لا تؤخذ السخلة، والسخلة هي الصغيرة من الغنم، الصغيرة من الغنم لا تؤخذ، وكذلك شاة العلف. شاة العلف هي الشاه ما هي اللي تأكل العلف. طيب، لماذا خصت هي بالذكر شاة العلف؟ لا، لأنها معدة حق هالشيء، تجد أن الراعي يخصها لأنه يعدها للأكل، فهو يسمنها لأنه ينتظر أنها يذبحها حق عيد حق شيء. فإذا جاء الساعي وأخذ هذه شاة العلف يعني تصيده شيء من التحسر. إذن لا يجوز أخذ السخلة الصغيرة التي لا يستفاد منها، ولا شاة العلف وهي المعدة للأكل، ولا تؤخذ الشاه الماخض، قلنا الماخض هي الحامل، لأن الراعي ينتظر إيش؟ ينتظر أن تضع ويتعب عليها والآن يأخذها، فهذا فيه غمط له. فجاءت سماحة الشريعة بعدم أخذ هذا. وكذلك الغنم التي تربي ولدها وليدها فهم في حاجة إليها ما تؤخذ، بل كذلك التيس الذي يحتاج له في اللقاح ما يؤخذ للطرق. نعم. وكذلك إذن هذا هو المراد بكرائم أموالهم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني أنفس ما عندهم. فتجد بعضهم أنفس ما عنده شاة اللحم، شاة العلف، وبعضهم الماخض، وبعضهم التيس هذا الذي يعده للطرق وهكذا. فهذه من كرائم الأموال. وكما أنه لا تؤخذ السخلة لصغرها كذلك لا تؤخذ الهرمة لكبرها ولا الهزيلة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ها يعني معيبة، ولا تيسا، تيس لأنه غالبا ينتفع منه الراعي وما يستفيد منه جابي الصدقة، جابي الصدقة ما يربي، تيس غالبا يحتاجها اللي قاعد يربي، إلا إن شاء المصدق. طيب. وكذلك أيضا من البقر لا تؤخذ، قال ولا تؤخذ إيش العجاجيل، جمع عجل وهو التبيع الصغير، أحسنت، تبيع الصغير دون السن الواجب. وكذلك أيضا من الإبل لا تؤخذ إيش قال الفصلان وهو جمع فصيل. إيش معنى الفصيل؟ أصغر من إيش؟ من السن المعتبر، يعني أصغر من إيش؟ أقل من بنت مخاض، أحسنت، أقل من بنت المخاض. نعم. ونبه المصنف رحمه الله على أمر وهو أنه ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، إذن لا تؤخذ القيمة بدلا من الزكاة، لا تؤخذ، وهذا هو الأصل، فتخرج من جنس هذه الأموال. هذا هو الراجح في المذهب، لكن نبه على مسألة وهي أنه لو أجبر من قبل ولي الأمر، أجبر ولي الأمر ارتأى أن تؤخذ القيمة، فهذا وجه في المذهب إلى أنه يجوز، والإثم على من أجبره، والإثم على من أجبره على إخراج قيمة. طبعا لو كان مجبورا أجزئ، وإلا لم يجزئ. وكونه يجبر أو لا، الأحوط في هذا أيها الإخوة أنه حتى لو أجبر يخرج القيمة ويخرج زكاة هذا الإبل، والله يعوضه خير. ختم المصنف رحمه الله بجملة قد سبقت معنا وهي قوله، نعم، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشي. هذه الجملة وين سبقت؟ ذكروني. ولا يسقط الدين زكاة حب، أحسن، زين، في زكاة الحرث والماشية والدين. بعد ما ذكر عروض التجارة والدين أشار لها. طيب، وقد سبق الكلام عن الدين، وأن أنه لا يسقط إلا في الأموال. إيش الدين؟ لا يسقط إلا في الأموال الباطنة. إيش بلاكم؟ أما في الأموال الظاهرة فلا يسقط الدين. قد أشرنا أيها الكرام إلى أن الدين، إلى أن في مسألة زكاة الدين، إلى أن زكاة الدين إما أن يكون عليك دين لغيرك، عليك دين لغيرك، والآن حل وقت الزكاة. فالسؤال، هل الدين اللي عليك أوجب أو دفع الزكاة أوجب عليك؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. أول، القول الأول أنه أن الدين في مثل هذه الحالة لا يمنع الزكاة، فيجب عليك دفع الزكاة. نعم، أحسنت. طبعا استدلوا بعموم النصوص، استدلوا بعموم النصوص، وهذا الذي رجح الإمام العلامة بن باز رحمه الله، أنه كان عليك دين، ما دين، خذ من أموالهم صدقة. وكان السعاه يأتون إلى أن إلى أصحاب الأموال، ما يسأل عليك دين ولا ما عليك دين، يقول له هات الزكاة. طيب، القول الثاني، أحسنت. إذن هذا القول الثاني، أن إذا عليه، إذا كان أن الدين الذي عليك أولى بالوفاء من أن تخرج الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن حقوق الناس مبناها على المشاحة، فأدي حقوق الناس أول. أما الزكاة فهي حق الله، وحق الله مبناه على العفو. أما القول الثالث وهو قول المالكية، وهو اللي أشار له المصنف في هذا المقام، نعم، إذن أحسن، أن الدين لا يسقط الزكوات الظاهرة، المواشي، الحب والثمار. أما أيوة، نعم، إذن قول المالكية أن الأمور الباطنة، الزكاة الباطنة كالنقدين لا تجب، أن الدين يسقطها. وهذا القول بين هذين القولين، بين هذين القولين، هذا في حال أن يكون أنت عليك الدين. طيب، لو كنت تاجرا وصار الدين لك، الدين لك، لك دين، فهل هذا الدين اللي لك تحسبه؟ تفضل. نعم، إذن نقسم الدين الذي لك إلى قسمين. إذا كان عند شخص مليء فيه أربعة أقوال. إن كان دينك عند شخص مليء، والمقصود بالمليء أي أنه معترف بحقك، وهو باذل لك وإن تأخر. القول الأول لا زكاة فيه مطلقا. إذن القول الأول أنه لا زكاة عليك فيه، في هذا المال. نعم. القول الثاني فيه الزكاة مطلقة. القول الثالث أن يزكيه إذا قبضه لجميع الأعوام السابقة. نعم. القول الرابع أن يزكيه إذا قبضه لعام واحد فقط. نعم. نعم، إذن القول الأول أنه لا زكاة فيه حتى وإن كان على مليء، حتى يقبضه. طيب، وهذا الذي هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا يزكيه مطلقا مليء أو غير مليء. القول الثاني أنه يزكي وإن لم يقبض، يزكي ما دام هذا الشخص مليء فإنه يزكي، وهذا هو ترجيح الشيخ بن باز رحمه الله. والقول الثالث، القول الثاني في المليء، أن يزكي إذا قبضه لجميع الأعوام السابقة. نعم، أنه إذا قبضه يزكيه لجميع الأعوام السابقة، والقول اللي بعده أنه يزكيه لعام واحد، لعام واحد. نعم أحسنت، وهو قول المالكية، وهو أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد. طبعا هذا إذا كان دينك عند شخص معترف بحقك وأنه سيعيده لك، بس يقول لك انتظرني انظرني. أما إذا كان شخص غير مليء، إما أن يكون جاحدا يقول لك ما لك حق عندي، أو يكون غير جاحد ولكنه مماطل، طيب، أو يكون معسر يقول لك ما عندي، فهذا هل يجب عليك أن تحسب هذا الدين؟ يعني هذا الدين تحسبه ضمن الزكاة وتزكي عنه؟ بالاتفاق لا يجب، هذا يعني ولا قول، لكن ما الحالة في مثله؟ نعم، هات الأقوال فيه. الأول، لا تجب الزكاة مطلقا، لا تجب الزكاة مطلقا حتى لو قبض، لأن هذا أصلا ما كان في البال ولا في الحسبان. قول الثاني، أن يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهذا هو مذهب المالكية. نعم، أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من الأعوام، وهذا قد سبق الإشارة إليه فيما مضى. إذن وهو معنى قوله رحمه الله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، أشار للأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة. الركاز يتعلق، يعني السلام، الآن الركاز يخرج من في الحال من نفسي من نفس ما أخرج، أما هذا لا، هو عليه الزكاة، عليه دين من نقدين، من ذهب من فضة، عليه نقدين من جنس نقود. إذن نكون بهذا أيها الكرام قد انتهينا من المسائل المتعلقة بكتاب الزكاة في هذا الباب، ولم يبقى معنا سوى الكلام عن زكاة الفطر، لأنه ينبغي التنبيه إلى أن المصنف رحمه الله، أحسنت، لم يذكر لمن تصرف الزكاة، ولم يذكر رحمه الله كيف يتم توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية، وما شروطهم من هذين الثمانية، هل يجوز دفعها للكافر، وهل يجوز نقل الزكاة إلى موطن آخر، مع أنه رحمه الله أشار إلى أنه القيمة لا تدفع القيمة بدلا من الزكاة المعنية. لعل هذه المسائل إن شاء الله نختمها في المجلس القادم في الكلام أيضا على زكاة الفطر، وبه نكون قد تم هذا هذه المجالس المتعلقة بكتاب الزكاة. أسأل الله جل جلاله لي ولكم التوفيق والنجاح، والحمد لله رب. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.